الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل حج وكيلا فلما حاذ الميقات قال لبيك حج واكتفى بها نسيانا وما تذكر التلبية عن المنيب إلا بعد أن مشى مسافة بعيدة عن الميقات، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يقع الحج عن المنيب الذي أنشئ السفر لأجله أو يقع عن الوكيل؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت ما أنشأت سفرك من بيتك للحج ولا أحرمت إلا بنية الإحرام عن وكيلك هذا، ولا عفوا إلا بالإحرام عن موكلك هذا، ولكنك نسيت تحديد اسمه، فنسيانك لسانيا لتحديد اسمه لا يخرجه عن كونه عن كون الحجة له عن كون هذه الحجة له عملا بما في القلب، لأن المعتمد إنما هو على نية القلب وقصده والباعث والعزيمة. بل حتى لو أخطأ لسانك وسميت رجلا آخر وأنت تنوي بقلبك فلانا، فإن العبرة بما في القلب لا بخطأ اللسان. والمتقرر عند العلماء أنه إذا اختلف نطق القلب مع نطق اللسان فالمعتبر بنطق القلب، فاللسان إنما جعل وسيلة للتعبير عما في هذا القلب. فإذا قلت اللهم لبيك حجا ولم تسمي فلانا فإن العبرة عند الله بقصدك، فتكون تلك الحجة ليست عنك وإنما عن فلان الذي وكلك بها. ولكن كان الأكمل والأفضل لا جرم أن نطق باسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلو سميته لكان هو الأفضل والأولى، لكن بما أنك نسيت فلا تؤاخذ، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعبرة عند نسيان لسانك لقول اسم موكلك على ما قام في قلبك من النية والمقصود، فحجك عنه صحيح والله أعلم.